أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في كان لهن ولد فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ واللذان يأتيانها أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح فإن أتينا بفاحشة مسهما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا صدق الله.